إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد. وفي الدرس الماضي شرعنا في الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وتوقفنا عند الآية الثانية التي أوردها رحمه الله تحت هذه الترجمة، عند قوله: وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وإن يمسسك، أي إن يصبك، قال بضر، قال بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر. وقوله فلا كاشف، أي لا رافع، لا كاشف لذلك الضر، يعني بعد وقوعه، لا كاشف لذلك الضر بعد وقوعه، يعني الضر إذا وقع فهنا يطلب رفعه، وهذه الاستغاثة، وهذه الاستغاثة. قال فلا راد، أي لا دافع، أي لا دافع، ولا فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. قال معنى قوله فلا راد أي لا دافع، فذكر هنا رحمه الله معاني هذه الكلمات لهذه الآية: فلا راد لفضله، لا دافع لفضله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا قدر لعبد خيرا يصيبه فإن ذلك الخير يصيبه ويصل إليه، هذا الذي قدره الله عز وجل له، ولا أحد يملك أن يمنع فضل الله جل وعلا عن عبد قدر الله جل وعلا ذلك له الفضل ومن عليه به سبحانه وتعالى. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، المعبود وحده دون غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا على أن يملكهما لغيره. يعني هذا مجمل الآية، وفي هذه الفائدة النفيسة العظيمة متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النفع والضر لله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا أحد يكشف عنك هذا الضر الذي أصابك، ويرفع عنك هذا الضر الذي أصابك، أو يخفف عنك هذا الضر الذي أصابك، أو يحول هذا الضر منك إلى غيرك، لا أحد يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله جل وعلا بعبد خيرا أن يصيبه من فضله جل وعلا، فلا أحد يمنع فضل الله جل وعلا عن عبد من عباده من الله جل وعلا عليه به. هذا ماذا يستلزم؟ يستلزم أن الإنسان في هذا الباب، باب النفع والضر، بابا يدعو كشف الضر عنه الذي هو الاستغاثة أو طلب المنافع والخيرات والفضائل، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: يلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، المعبود وحده دون غيره من المعبودات الباطلة. قال: ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، طبعا الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا من باب أولى لا يملكها لغيره، قال فضلا عن أن يملكهما لغيره. ثم قال مناسبة الآية للباب: قال أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. طيب يا إخوة، الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. وسبق أن بينت في الدرس الماضي العلاقة بينهما عموم وخصوص. الاستغاثة دعاء، لكن هي دعاء خاص، والدعاء هذا أعم، فهذا ذكر لعام بعد خاص. يعني الشيخ هنا في الفائدة، ذكر أن فيها في هذه الآية بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء، يعني عموم الدعاء، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر، وهي تدل أيضا على منع الاستغاثة بغير الله عز وجل، وهذه ظاهرة من الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا كاشف لذلك الضر إلا هو سبحانه وتعالى. فالآية تدل على منع الاستغاثة بغير الله جل وعلا، لأن الاستغاثة هي طلب كشف الضر. والمعنى من قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي أنك لا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذه مناسبة الآية للباب. ثم يقول الشيخ: ما يستفاد من الآية؟ أولا: وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية، يعني هذا ما أشار إليه في سابقا في المعنى الإجمالي لما ذكر تفرد الله جل وعلا بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع، هذه من توحيد الربوبية. قال: فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، وهذا هو توحيد الألوهية، هذا في العلاقة بينهما، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كونك تؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت، وأن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، تؤمن بهذا يستلزم أنك من تعبد، من تتوجه بالدعاء؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يستلزم ذلك أن تدعو الله وحده لا شريك له، فالذي يملك الضر والنفع لا يدعى إلا هو سبحانه. هذا معنى قوله في الفائدة: وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. وهذا فيه تقرير توحيد الألوهية بما يذكر من معنى توحيد الربوبية. ثم قال ثانيا: بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. لكن من الذي يتدبر في هذا الأمر؟ الذين يعقلون، أصحاب العقول، أصحاب الألباب، يعقلون بأن دعاء غير الله جل وعلا باطل وما يليق. أنت تدعو لأجل أن يكشف عنك الضر أو لأجل أن يحصل لك نفع، طيب من الذي يملك الضر والنفع؟ لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يكشف عنك الضر، وهو الذي سبحانه وتعالى يمن عليك بفضله سبحانه وتعالى. ولذلك دعاء غير الله جل وعلا، دعاء هذا الذي لا يملك، لا يستطيع كشف الضر عنك ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، دعاؤه هذا ما يليق. لما؟ لأنه أصلا عاجز عن النفع وعن الضر، نفع من دعاه ودفع الضر عن هذا الذي سأله كشف الضر عنه، ومن ثم دل على بطلان دعاء غير الله عز وجل. ثم قال ثالثا: إثبات المشيئة لله سبحانه. إثبات المشيئة، وهذه أخذها من قول الله سبحانه وتعالى: يصيب به من يشاء من عباده. المشيئة المراد بها الإرادة الكونية. قال رابعا: إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله، وهذه أخذها من اسمي الله عز وجل في ختام هذه الآية، وهو الغفور الرحيم. فالغفور يدل على صفة المغفرة، والرحيم يدل على صفة الرحمة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة، أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة كما هو معلوم في قواعد الأسماء والصفات. ثم قال المصنف: وقوله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى قال إن في سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله، هذه الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام، قال لا يملكون لكم رزقا، حتى ولو بقي الإنسان يدعوهم إلى قيام الساعة، يدعوهم إلى قيام الساعة، فإن هذا الذي يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ولو بقي يدعوه إلى قيام الساعة فإنه لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه ضرا ولا يملك لهم رزقا، يملك له رزقا. قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فإذا كانت لا تملك الرزق، من الذي يملكه؟ الله جل وعلا. قال إن الذين تعبدون من دون الله، معناها الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشيخ الفوزان في معاني ألفاظ هذه الآية، قال فابتغوا أي اطلبوا، اطلبوا أي الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا الرزق من الله. والرزق يا إخوة اسم عام، الرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن أن أن أن أن يرزق به العبد، يعني أن يمنح وأن يعطى. المال رزق، والعافية رزق، والصحة رزق، والطعام والشراب رزق، والبيت والمسكن رزق، والأولاد رزق، كل هذه أرزاق، كل هذه داخلة في الأرزاق، داخلة في قوله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، هي اسم عام لا يختص بنوع دون نوع. وقول الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، هنا قدم الظرف على المفعول. الأصل فابتغوا الرزق عند الله، وهذا يفيد الاختصاص، يفيد اختصاص بمعنى أن الرزق يطلب من الله جل وعلا ولا يطلب من غيره، فلا تطلب الرزق من غير الله عز وجل، لأن هذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. من الذي يمن عليك بالمال، ولا يمن عليك بالعافية، ولا يمن عليك بالصحة، ولا بالولد؟ من؟ الله جل وعلا، فالرزق بيده، فلا يطلب الرزق من غير الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فمن ابتغى الرزق فليطلبه ممن؟ يطلبه من الله عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق كما هو صريح في هذه الآية. ثم قال واعبدوه، قال الشيخ الفوزان أخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام عن الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة، ابتغاء الرزق من الله من العبادة. فقال فابتغوا عند الله الرزق، هذه عبادة. ثم عمم فقال واعبدوه، يعني هذا عطف العام على الخاص، وهناك ترابط بين العبادة وبين الرزق. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا ذكر للأمر الذي لأجله خلق الله جل وعلا الخلق، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا توجيه من الله جل وعلا لأي شيء؟ لعبادته، تتوجه الله إلى عبادته، تعبد الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب الرزق من غيره. فإن عبدت الله سبحانه وتعالى رزقك الله جل وعلا. الأرزاق إنما تستجلب يا إخوة بعبادة الله سبحانه وتعالى. المعاصي فإنها المعاصي تسبب منع الأرزاق، أما كون إنسان يتقي الله ويتوجه إلى الله ويعبد الله سبحانه وتعالى فإن هذا مما تستجلب به الأرزاق. الذي يبتغي الرزق عليه أولا أن يتقي الله، وأن يكون عابدا لله متقي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إنه ماذا؟ يدعو الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله رزق، اطلبوه من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث هو اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب المشروعة، يضرب في الأرض ويتخذ عمل يتخذه سببا، وهو يعلم بأن الله هو الرزاق، ويسأل الله جل وعلا الرزق، ويكون حريصا على تقوى الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل. ثم قال واشكروه، قال اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته. قال واشكروا له، أي اشكروا لله سبحانه وتعالى، لم يقل واشكروه، قال واعبدوه واشكروا له، أي اشكروا لله سبحانه وتعالى، اشكروا الله على نعمه، وهذا الشكر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يشكر الله عز وجل لأجل أن تبقى النعمة، فهو يعلم بأن الشكر يثبت النعم ويزيد النعم، لئن شكرتم لأزيدن ولئن شكرتم لأزيدنكم. فقد يشكر إنسان ربه جل وعلا على النعمة، وهو يريد من ذلك ماذا؟ ثباتها، ويريد الزيادة كما في وعد الله في هذه الآية، هذا لا بأس به. ولكن الأكمل ما جاء في قوله هنا جل وعلا واشكروا له، يعني هذا شكرك لله، شكرك على النعم، هذا يكون لله سبحانه وتعالى، تشكر الله لله سبحانه وتعالى. ثم إرادة بقاء النعمة هاتي تأتي تبعا، هاتي تأتي تبعا، ولهذا قلت هذا هو الأكمل كما قال العلماء، هذا هو الأكمل. فاشكروا له يعني شكرك لله، شكر الله يعني النعمة يكون له سبحانه وتعالى، فتشكر لله سبحانه وتعالى. والشيخ لما قال اعترفوا بنعمته، اعتراف هذا يكون بالقلب بأن النعم من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته، وهذا الشكر بالجوارح، تسخير النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ويبقى الشكر باللسان والتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التحدث بالنعم شكر، التحدث بالنعم شكر. ثم قال إليه لا إلى غيره ترجعون يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال فيجازي كل عامل بعمله، إليه ترجعون يعني إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك في الدار الآخرة يوم القيامة بعد الموت، فيجازي الله سبحانه وتعالى العباد بأعمالهم، إذا يجازيهم سبحانه وتعالى بأعمالهم، فإن مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله خلقهم لطاعته ولعبادته، أوجدهم لطاعته وأمرهم بتوحيده، ثم أعلمهم بأنهم إليه راجعون سبحانه وتعالى. فمن كان موحدا وطائعا لله فله على توحيده وطاعته أعظم الثواب، ومن كان مشركا فله أشد العقاب، فله أشد العقاب، لأنها المرجع لله سبحانه وتعالى للجزاء على الأعمال، للجزاء على الأعمال. وقوله إليه ترجعون، ترجعون إليه، هكذا الأصل، ولكن قال إليه ترجعون، وهذا لإفادة الحصر، مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى إلى غيره، ليحاسبنا ويجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الشيخ الفوزان المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه بطلب الرزق منه وحده، لا من الأصنام والأوثان وأفراده وإفراده بالعبادة، والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه، فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. قال يأمر الله سبحانه بطلب الرزق منه وحده في قوله فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا يطلب لا من الأصنام والأوثان. قال وإفراد العبادة به في قوله واعبدوا له، وقال في قوله واعبدوه، إفراد العبادة له. قال والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، هذا هو الشكر، فاشكروا له، واشكروا له، قوله واشكروا له، فكون الإنسان يعترف بالنعمة من الله هذا من الشكر، ثم صرف هذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا في الطاعة والابتعاد عن المعصية، هذا من شكر الله بالجوارح، شكر الله من جل وعلا من العمل، والعمل بذلك يكون شكرا لله جل وعلا، اعملوا آل داود شكرا كما قال سبحانه وتعالى. قال ثم يخبر أن إليه المصير، يعني في قوله إليه ترجعون، فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه، بمعنى أن يحاسب الإنسان نفسه ويعد لذلك اليوم الذي يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأله سبحانه وتعالى ويجازيه عن أعماله التي عملها سبحانه وتعالى، مما يجعل المرء يحاسب نفسه ويحرص على ماذا؟ على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى شكر الله جل وعلا نعمه، وعلى تقواه سبحانه وتعالى عموما. قال مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره، المشركين الذين يعبدون غيره، وهذه المناسبة ظاهرة، المناسبة هذه ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فابتغوا عند الله الرزق، هذا طلب دعاء، دعوا الله جل وعلا وحده واعبدوه، هذه عمم سبحانه وتعالى العبادة عموما، ولهذا قال الشيخ فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة عموما، العبادة تكون لله عز وجل ومنها الدعاء، فيكون لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يوافق الشق الثاني من الترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالدعاء يكون لله، ولا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك الدعاء المخصوص الذي هو الاستغاثة، الذي هو الاستغاثة، فتكون بالله سبحانه وتعالى. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه، لأن الله جل وعلا قال: فابتغوا عند الله الرزق، قال: فابتغوا عند الله الرزق، وكما استفتى آنفا هذه فيها تقديم وتأخير، فابتغوا الرزق عند الله، لكن قال هنا: فابتغوا عند الله الرزق، ليفيد الاختصاص، ليفيد الاختصاص بأن الرزق يطلب منه ولا يطلب من غيره سبحانه وتعالى، أن الرزق بيده. ولهذا قال الشيخ: وجوب دعاء الله، لأن طلب الرزق دعاء، قال: وطلب الرزق منه. قال: وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة، لأن الله قال: واعبدوه، أمر بعبادته سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره، وهذا يدل، وهذا الأمر يدل على وجوب عبادة الله وحده، يعني إفراده بالعبادة بجميع أنواع العبادات. قال ثالثا: وجوب شكر الله على نعمه، وهذه أخذ من قوله جل وعلا: واشكروا له، فيجب أن يشكر الإنسان الله على النعم، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح كما ذكرت آنفا، أن يشكر الله جل وعلا بقلبه بالاعتراف بالنعم من الله، وبلسانه بالتحدث بالنعم، وبالجوارح بأن يسخر تلك النعم التي من الله بها عليه في طاعة الله ومرضاته سبحانه وتعالى. قال رابعا: إثبات الجزاء والبعث، وهذه أخذها من قوله جل وعلا: إليه ترجعون، فالناس يرجعون إلى الله جل وعلا يجازيهم على أعمالهم، وهذا بعد البعث والنشور، بعد البعث والنشور وقيام الناس لله رب العالمين للجزاء على أعمالهم. قال خامسا: أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب، لأن الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال في هذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق، يطلبوا الرزق من الله. وطالب الرزق ماذا يفعل؟ كما ذكرت يا إخوة، الذي يطلب الرزق أولا يسأل الله جل وعلا الرزق، وثانيا يكون متقيا لله جل وعلا، عابدا لله، بمثل هذا تستجلب الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وثالثا يتخذ السبب. فكونه يخرج ليعمل ويشتغل ويكون أيضا حريصا على عبادة الله غير متقي لله جل وعلا، فهذا لا يتنافى، وهذا من سماحة هذا الدين العظيم، كون إنسان يحرص على طلب الرزق واتخاذ السبب لذلك، ويكون عابدا لله سبحانه حريصا على تقوى الله جل وعلا، فلا تنافي كما قال الشيخ بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا، خير الدين والدنيا في هذا الدين العظيم، والوقوف عند حدوده والحرص على ما فيه من الأحكام مع الاستقامة عليها. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: من أضل، أي لا أحد أشد ضلالا، لا أحد أشد ضلالا، ومن أضل، هذا استفهام، وفي الحقيقة استفهام يراد به النفي، ونفي مع تحد، لا أحد أشد ضلالا، لا أضل، لا أحد أضل من هذا، أضل من هذا يعني أشد ضلالا. الضلال هو أن يتيه الإنسان عن الصراط المستقيم، أن يتيه الإنسان عن الصراط المستقيم. الله عز وجل يقول: ومن أضل، يعني لا أحد أشد ضلالا من هذا الذي يذكر حاله في هذه الآية. قال ثانيا، قال بعد ذلك: من دون الله، ممن يدعو من دون الله يعني غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو من دون الله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقوله من دون الله، نعم هذه ظاهرة في أنه يدعو غير الله عز وجل كما قال الشيخ، وقد يدعو، هذه يعني أنه يدعوه استقلالا، وقد يدعوه مع الله جل وعلا، وكلاهما داخل في باب الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل، يعني دعاه وحده استقلالا هذا المدعو من دون الله عز وجل أو دعاه مع الله، أي فيه تسوية بالله سبحانه وتعالى، وكلاهما شرك بالله عز وجل. وهذا يدل على أن دعاء غير الله جل وعلا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه لا أحد أشد ضلالا، لا أحد، ومن أضل، لا أحد أشد ضلالا من هذا. ومعلوم أن أشد الضلال هو الشرك بالله، الذي هو الشرك بالله الشرك الأكبر. ولذلك هذه الآية تدل على أن من دعا غير الله جل وعلا أشرك، وهذه ظاهرة لمناسبة الآية كما يشير إليه الشيخ في مناسبة الآية. ثم قال لا يستجيب له، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، قال لا يستجيب له لا يقدر على إجابته، قال لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه. هذا بالنسبة لمن يدعى من دون الله عز وجل، كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، ملكا كان أو حجرا أو صنما أو ميتا، يدعى من دون الله جل وعلا لا يستجيب لمن دعاه، لا يستجيب لمن دعاه. هل الصنم الأصنام تستجيب لمن دعاها في يوم من الأيام؟ هل يدعو صاحب القبر ويستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى فليستجيب له في يوم من الأيام؟ الجواب أبدا لا تستجيب له. وهذه تشمل جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه قال من دون الله، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، كل الذين صرف لهم العباد صرفت لهم العبادة والدعاء من غير الله سبحانه وتعالى. ولو قدر أن هذا الذي يدعو غير الله جل وعلا أحيانا يحصل له مقصوده، يدعو غير الله جل وعلا فيجد مقصوده، فإن هذا ليس من المعبود، لا ليس ذاك المعبود الباطل الذي دعاه من دون الله عز وجل هو الذي أعطاه، لا أبدا، وإنما الله جل وعلا هو الذي أعطاه. ولكن يا إخوة أجراه سبحانه وتعالى امتحانا له واستدراجا له، هو يظن أن هذا الذي حصل له من الذي دعاه من دون الله عز وجل، وكونه وجد الاستجابة لا يعني هذا صحة معتقده في دعائه غير الله جل وعلا، بل هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل واستدراج منه سبحانه وتعالى. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، مدخلون في هذا الباب المذكور في هاتين الآيتين. وهذا ينبه عليه أن بعض الناس قد يبتلى يا إخوة يعتقد ذلك الاعتقاد الباطل فيدعو غير الله عز وجل، فإذا به يجد تلك الإجابة، وهذا لا يعني صحة معتقده وأن من دعاه من دون الله هو الذي أجابه، الله أجاب وأعطاه، الله هو الذي أعطاه، لكن أعطاه سبحانه وتعالى امتحانا وابتلاء واستدراجا من بقي على ما هو عليه من ذلك الضلال. ثم قال وهم أي المدعوون من دون الله عز وجل، قال عن دعائهم أي عن دعاء من دعاهم من المشركين، عن دعاء من دعاهم من المشركين، عن دعائهم يعني الذين هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل، فهم عن دعاء أولئك الذين دعوهم من المشركين، قال سبحانه وتعالى غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، فهم لا يستجيبون لهم، لا يستجيبون لهم، لأن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهم عن دعائهم غافلون. أنت تدعو هذا الصنم، تدعو هذا الحجر، هو جماد، وعن دعائك ما لا يسمع أصلا دعائك، وعلى فرض ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما يسمعون دعاءكم، أموات ما يسمعون دعاءكم، ملائكة الذين هم عباد الرحمن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى ودعوا من المشركين من دون الله سبحانه وتعالى، لكن الملائكة عنهم غافلون لأنهم مشغولون بما خلقوا له، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال وإذا حشر الناس، قال بمعنى جمعوا ليوم القيامة، يعني ذاك في يوم القيامة، قال كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله، الآلهة التي يدعونها من دون الله، يعني تلك الآلهة التي كان يدعوها المشركون من دون الله عز وجل، ماذا تفعل؟ تتبرأ منهم. كانوا لهم، ولهذا قال بعد ذلك كانوا لهم أعداء، أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم، يتبرأ المعبودون من دون الله عز وجل من العابدين لهم ومن شركهم، وجاحدين لعبادة من عبدهم، جاحدين لعبادة من عبدهم، لأنهم غافلون عن عبادتهم. وقال هنا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، فيصير لهم أعداء يتبرؤون منهم ويجحدون عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأوا منهم من متبوعيهم، قالوا وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا بعداد كافرين جاحدين لعبادة من عبدهم. فانظر هنا هذا يشمل أمرين، إذا حشر يوم القيامة من عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى أولا يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله، وثانيا يجحدون عبادة تلك العبادة، يكونون جاحدين لعبادة من عبدهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، مع أنهم كانوا انظر كانوا يعبدون الملائكة يدعون الملائكة من دون الله جل وعلا، ماذا تقول الملائكة يوم القيامة؟ وهكذا الشأن، وهكذا بالنسبة لمن دعي من دون الله سبحانه وتعالى، فإنه يوم القيامة يتبرأ ممن دعاه من دون الله ويكون جاحدا لعبادته، ويكون جاحدا لعبادته. قال المعنى الإجمالي للآيتين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين، واستفدنا يا إخوة من قوله سبحانه وتعالى ومن أضل، يعني لا أحد أشد ضلالا، أن هذا الفعل مذكور وشرك أكبر. قال ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا، انظر يدعو غير الله من المخلوقين هذا الشرك أكبر، ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه، وإذا قامت القيامة وجمع الناس عادى من دعاه وتبرأ منه، فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين، لا يحصل على إجابة في الدنيا وتجحد عبادته في الآخرة، أحوج ما يكون إليه يومئذ، يعني أحوج ما يكون إليها حينئذ. يعني انظر إلى قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه في الآخرة لا تحصل له الإجابة في الدنيا وتجحد عبادته في الآخرة، ويتبرأ منهم المعبودون الذين عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يجد كما قال الشيخ إلا النكد، ليس إلا في نكد في الدارين. من الفوائد في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، انظر في بداية الآية قال ومن أضل ممن يدعو، وفي آخرها قال وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا يدل على أن الدعاء هو العبادة، هذه من الآية، ومثل قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء الذي قاله في أول الآية وقال ربكم ادعوني هو عبادة، هو عبادة. ومنه أيضا قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعني هذا يدل أن العبادة، أن الدعاء هو العبادة، وقد جاء صريحا في الحديث الدعاء هو العبادة. قال الشيخ مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك، وهذا من قوله فإنه أضل الضالين، ومن أضل أشد ضلالا، فيدل على أن دعاء غير الله ماذا؟ شرك أكبر، لأن الذي لا أضل منه ما هو؟ الذي لا أضل منه هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر، في المناسبة واضحة. ثم قال ما يستفاد من الآيتين أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، وهذه الفائدة هي التي ذكرت في المناسبة. ثانيا قال بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة، لا يجد، لأنه ماذا يا إخوة؟ يدعو غير الله فلا يجد إجابة في الدنيا، وطبعا قلت يا إخوة قد يجد الإجابة، لا أن المدعو من دون الله قد أجابه، وإنما الله جل وعلا أعطاه ابتلاء له وامتحانا، ولكن الذي يدعو غير الله عز وجل لا يجد إجابة ممن دعاه، لأنه لا يملك له نفعا ولا ضرا. والأمر الثاني المتعلق بالآخرة أن عبادته تجحد، تجحد عبادته في الآخرة، ويتبرأ منه من دعاه من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا بيان كما قال شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. ثم قال ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال، إن قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله ودعاء غير الله شرك، فإذا كان الشرك أعظم الضلال. قال إثبات البعث والحشر والجزاء، وهذه أخذها من قوله سبحانه وتعالى وإذا حشر الناس، وإذا حشر الناس يحشرون، وهذا في إثبات البعث والحشر للجزاء. قال خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، عكس ما يتصور المشركون، عكس ما يتصور المشركون. فهذه الأوثان لا تسمع من دعاه، لأن الله جل وعلا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له، لا يستجيب له، لا يقدر على إجابتي لسؤاله وإعطائه ما سأل، هو أصلا عن دعائه في غفلة، لا يشعر بدعاء من دعاه، كما قلنا ذلك الجماد ولا الميت أصلا لا يسمع دعاءه، ولا ملائكة مشغولون بما خلقوا لهم كما بين الشيخ، فهم لا يستجيبون لهم ولا يسمعون دعاءهم، لا يسمعون دعاءهم. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون، لا يملكون شيئا، وإذا كذا دعوتهم ماذا؟ لا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى على فرض أنه يسمع دعاءك فإنه لا يستجيب، لأنه لا يقدر. لا يقدر على الإجابة يعني. قال سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة، هذه من أين أخذها الشيخ؟ إذا كان عبادة غير الله عز وجل كما قال في الفائدة الثانية فيها بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة، فما شأن الموحد؟ ما جزاء الموحد الذي يدعو الله وحده لا شريك له؟ فعبادة الله ماذا فيها؟ فيها خير الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. يقول الشيخ الفوزان أمن يعني من هو، وهذا الاستفهام التقريري. قال أمن يجيب المضطر، قال الشيخ الفوزان المضطر المكروب الذي مسه الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني هذا المكروب الذي مسه الضر، الذي أصابه الضرر، يجيبه متى؟ إذا دعاه. أما إذا لم يدعوه قد يكشف عنه وقد لا يكشف عنه، لكن قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ذلك المضطر يسأل الله سبحانه ويدعو الله جل وعلا، فالله يجيب هذا المضطر، يجيب المضطر. وقلت متى يجيبه؟ إذا دعاه، لأن الآية قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعا الله عز وجل. إذا لم يدع الله سبحانه وتعالى قد يكشف الله عنه الضر وقد لا يكشف عنه الضر سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل فيقول لما خص الله جل وعلا المضطر أمن يجيب المضطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الله عز وجل يجيب الدعاء، لكن هنا قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، خص المضطر بالذكر، لأن المضطر يا إخوة يكون أكثر إلحاحا في الدعاء، يكون أكثر صدقا وأكثر إلحاحا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لأجل إقامة الحجة على المشركين، المشركون عند الضرورة من كانوا يدعون؟ يدعون الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي له مع الله، فإن الله هو الذي كان يكشف عنهم لما يتوجهون إليه عند الضرورة، إذا تلاطمت بهم الأمواج في البحر أخلصوا لله جل وعلا الدعاء، ففي حال الضرورة الله جل وعلا والاضطرار الله جل وعلا يجيب دعاءهم سبحانه وتعالى، وبهذا تقام عليهم الحجة، تقام على المشركين الحجة. ثم قال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويكشف السوء، هذه يكشف السوء أعم من الأولى، كشف سوء المضطر وغير المضطر ومن دعاه ومن لم يدعه، الله هو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. قال ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، قال خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، يعني بمعنى أن الله جل وعلا يداول هذه الدنيا بين الناس، يداول الدنيا بين الناس. وقال بعد ذلك إله مع الله أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وهذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، أإله مع الله كيف تتخذون إلها مع الله وأنتم تعلمون أنه وحده الذي يجيب المضطر، وحده الذي يكشف السوء، وحده الذي يجعلكم خلفاء الأرض. وهذه الثلاث يا إخوة الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة قد أقر بها المشركون، أقر بها المشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قناعة من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور يقرون بها. ولهذا جاء هذا الاستفهام أإله مع الله استفهام إنكاري، أي كيف تتخذون مع الله إلها تدعونه مع الله من دون الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون ماذا؟ هذا الأمر الذي يقرون به، يعلمون بأن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله وحده، الذي يكشف السوء هو الله وحده، الذي جعلهم خلفاء في الأرض هو الله سبحانه وتعالى وحده. فالله يحتج عليهم هنا بأمر يقرون به، على أمر لا يقرون به، أمر يقرون به يتعلق بربوبيته، على أمر لا يقرون به وهو الألوهية والعبودية له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال في ختام هذه الآية قليلا ما تذكرون، أي تتذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. يعني لو كنتم تتذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه ما أشركتم بالله سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. لو كان لهم ذلك التذكر لعلموا أن هذا ماذا؟ هذا برهان واضح يعرفون به فساد ما هم عليه من دعاء غير الله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجيب المضطر إلا الله، فلماذا إذن يدعى غيره؟ لماذا يتخذ الشريك معه سبحانه وتعالى؟ ثم قال الشيخ الفوزان المعنى الإجمالي للآية، قال يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله، ولهذا وقعوا في الشرك. وهذا الكلام الذي ذكره كلام جميل، يعني أجمل هذه الآية بهذا المعنى النفيس الذي ذكره الشيخ. يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دون الله بما قد علموه وأقروا به، ما هو؟ من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه في حال الشدة وكشف السوء النازل بهم ويكشف السوء وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ يعني كيف تتخذون إلها مع الله سبحانه وتعبدون هذه الآلهة الباطلة؟ قليلا ما تذكرون ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا، ذلك التذكر القليل ما ينتفعون به، لا يورثهم خشية لله، وأجل ذلك وقعوا في الشرك بالله عز وجل. قال مناسبة الآية للباب، قال أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه، وهذا فيه بطلان الاستغاثة بغير الله التي هي دعاء غير الله جل وعلا، لكن على وجه الخصوص الاستغاثة لأنها تتعلق هنا بكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الذي حل به يطلب الغوث لرفع ذلك الضر، فهذه الاستغاثة. ولهذا قال فيها بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه سبحانه وتعالى. وقوله يحيي ويميت من أين أخذها الشيخ؟ أخذها من قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض، يجعلهم الله خلفاء في الأرض بعد أمواتهم، فيميت أقواما ويحيي آخرين سبحانه وتعالى. قال: ما يستفاد من الآية بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد سبق في الدرس الماضي في أول هذه الترجمة وهذا الباب بيان أنواع الاستغاثة بغير الله سبحانه. والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بمخلوق حي حاضر وقادر على الإجابة فإن هذا لا بأس به. لكن كنت نبهت وذكرت لكم كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله، كلاما نفيسا وتنبيها مهما، أن الإنسان إن استغاث بحي حاضر قادر على أن يغيثه فإنه يعتقد بأنه مجرد سبب، يعتقد بأنه مجرد سبب ويعلق قلبه بالله عز وجل. قال ثانيا: أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لم يدخلهم ذلك، اعترافهم بأن الله هو الخالق والرازق وهو المحيي والمميت سبحانه وتعالى والمدبر، كل هذا ما نفعهم شيئا، ما نفعهم شيئا. لأن الذي ينفع هو ما يستلزمه ذلك، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. تعتقد بأن الله هو الخالق والله هو المحيي والرزاق سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تطلب تدعو غير الله عز وجل وتصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله عز وجل. وهذا ولهذا قال: ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وهذا ما ذكره المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع، في القواعد الأربعة في رسالة القواعد الأربعة، وهي مهمة في في في في بابها. فتوحيد الربوبية وحده ما ينفع إذا لم يأتي الإنسان بما يستلزمه توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، ما هو إيمانهم؟ اعتقادهم بأن الله هو الخالق والمدبر والمحيي والمميت، ما نفعهم. لهذا قال: وهم إلا وهم ماذا؟ مشركون. ما ما ما من ما ما فهم بقوا على على على شركهم ومشركون بالله عز وجل، ولم يرفع عنهم الشرك بإيمانهم بأن الله هو الخالق والرازق سبحانه وتعالى والمحيي والمميت، هذا إيمانهم. لكن قال سبحانه وتعالى: إلا وهم مشركون. قال ثالثا: الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. ونعم هذا في الآية واضح، لأن يعني ذكرت هذه الأمور كلها من الربوبية: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، الإحياء والإماتة، هذه كلها من توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أإله مع الله فكيف يشرك بالله سبحانه. والواجب على من اعتقد هذه الأمور الأولى أن يتوجه إلى الله جل وعلا وحده بالعبادة دون غيره، ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. قال رابعا: الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه، الله جل وعلا يحتج عليهم بما أقروا به ويقرون به من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت، وهي اعتقادهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر، والثاني هو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجعلهم خلفاء الأرض، وهي الثالثة الله يحتج عليهم بهذا الذي يقرونه على الذي لا يقرونه، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث بعد تلك الآيات. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال المصنف الطبراني: هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة. قال: بإسناده إلى عبادة بن الصامت، بإسناده إلى عبادة بن الصامت، قال منافق أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا منافق لم يذكر اسمه في الحديث، لكن الشيخ قال: هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، رأس المنافقين، مع أنه لم يذكر اسمه، لكن هذا احتمال، واحتمال قوي، يعني يكون هو عبد الله بن أبي بن سلول لأنه كان مشتهرا بماذا؟ بإذاية المؤمنين، لأنه قال منافق يؤذي المؤمنين، وهو كان مشتهرا بإذاية المؤمنين. قال الشيخ: والنفاق هنا إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، إظهار الخير وإبطان الشر. الخير يعني هو الإسلام، والشر يعني الكفر، هذا هو النفاق. والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي فهو كفر أكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه يظهر الإيمان والإسلام، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنوع الثاني هو النفاق العملي، النفاق العملي، هذا قد يقع من بعض المسلمين، مسلمون مؤمنون بالله عز وجل، لكن يفعلون بعض أفعال المنافقين، يتصفون بصفات المنافقين، مثلا الكذب، الخيانة، فهذه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. قال: نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال بعض الصحابة، هنا لم يسمي في الرواية من قال ذلك، وبعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض الشراح قال يحتمل أنه راوي الحديث عبادة بن الصامت. قال: نستغيث برسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى نستغيث برسول الله، قال: نطلب منه كف هذا المنافق عن الأذى، طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وهو أذى هذا المنافق، إن هذا المنافق ليردعه ويكفه عنهم ويزجره عليه الصلاة والسلام. والحديث هنا فيه إيجاز، يعني لما قال أورده المصنف في قوله: قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا قوموا فقاموا بعد ذلك، قاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق، إنا نستغيث بك من هذا المنافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الآن السؤال: هم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدفع عنهم أذى المنافق، هذا أمر يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يقدر عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قادر على كف أذى المنافق أم لا؟ إحنا إذا نظرنا إلى أنواع الاستغاثة، هذه استغاثة برسول الله وهو حي حاضر، حي حاضر وقادر على كف أذى ذلك المنافق، أليس يجوز الاستعانة بحي حاضر قادر؟ الجواب بلى. طيب الآن يأتي السؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وله الولاية والسلطة، فيكف أذى ذلك المنافق، فلما قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله؟ طيب على حمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على كف الأذى، فيكون تكون استغاثة الصحابة استغاثة لا بأس بها، استغاثة بحي حاضر قادر، وهذه جائزة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قالها تأدبا مع الله عز وجل، وحتى يعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويسد باب الذريعة لئلا يتوصل يتساهل في الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فينتقل الواحد منهم من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة، إلى الاستغاثة الممنوعة التي شرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد ذلك الباب، يسد ذلك الباب عليه الصلاة والسلام، خافة أن هذا الأمر الجائز يفضي إلى أمر غير جائز، إلى أمر غير جائز. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، قال قل ما شاء الله وحده، انظر كيف يعلمه أن يكون الأمر لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فإذن هذه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهذا فيه إشارة إلى أن الاستغاثة وإن كانت جائزة بمخلوق في بعض الأحوال كاستغاثة برسول الله، إن قلنا بأنه قادر على كف الأذى، فإرشاد إن الاستغاثة بالله عز وجل أعظم، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى أعظم. ولو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على كف ذلك الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أرشدهم لأن طلب كف أذى ذلك المنافق إنما هو من الله سبحانه وتعالى. كان يقول لهم لا يستغاث بي في هذه القضية، يعني مش المراد يعني لا يستغاث بي مطلقا، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر قادر عليه، كما جاء في حديث أبي مسعود، ولعلي في الدرس الماضي قلت ابن مسعود، حديث أبي مسعود في ذلك العبد الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستغاثة بحي قادر، بحي قادر حاضر، وهي جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. لكن كأنه هنا أراد أن يقول لهم ويرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن طلب كف الأذى هذا المنافق هو من الله جل وعلا وحده، كأنه قال لا يستغاث به في هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يا إخوة كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، يعامل المنافقين معاملة المسلمين، وكأنه قال لهم لا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله. أو أنهم، وهذا أيضا حمله بعضهم في باب النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر، أنهم لما طلبوا كف الأذى أرادوا قتله، وهو لا يملك قتله، وهو لم يؤذن له عليه الصلاة والسلام في ذلك، فمن هذه الجهة لا يكون قادرا عليه الصلاة والسلام. وفي كل المعنيين الحديث فيه إبطال الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فكيف الاستغاثة به وهو ميت، أو الاستغاثة بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الأموات. وما يصلح ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي، هذه لله عز وجل، وما تصلح للرسول عليه الصلاة والسلام. لو قيل يا خالق الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمامي، نعم، فهذه لله عز وجل. قال الشيخ الفوزان المعنى إجمالي للحديث، لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار أرادوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا، سموا بالمنافقين. قال وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين. يعني انظرهم أولا هذا النفاق الذي حصل منهم حين جاء الإسلام، وهذا الذي ذكره الشيخ في بيان سبب نفاقهم. ظهر الإسلام وانتشر بعد البعثة في المدينة، وناس من الكفار يريدون العيش مع المسلمين لكن لا يستطيعون أن يعيشوا معهم إلا إذا أظهروا الإسلام، فأظهروا الإسلام، وجدوا حيلة. ما هي الحيلة؟ قال أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ما أنتم عليه من الاعتقاد الباطل، وهذا هو النفاق. وزيد على ذلك كانوا يؤذون المؤمنين. قال وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين، ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل، حتى طلب بعض الصحابة، هذا الرجل الذي قيل هو عبد الله بن أبي بن سلول، لما حملوه عليه يحتمل أنه هو لأنه كان يؤذي المؤمنين، قال حتى طلب بعض الصحابة إلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وراوي الحديث عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك. هنا يذكر الشيخ الاحتمال أنه يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله عز وجل ما ينبغي أن يقال، استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يستغاث بي، تعليما للصحابة وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد كما أسلفت ذكره. قال مناسبة الحديث الآية فيه إنكار أن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله، وهذا واضح. ثم قال ما يستفاد من الحديث، أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يستغاث به، قال إنه لا يستغاث به، الذي قال وهو حي لما قيل له نستغيث بك يا رسول الله، فكيف الاستغاثة به وهو ميت عليه الصلاة والسلام، واستغاثة بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام. قال ثانيا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد، وهذا ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نستغيث بك يا رسول الله، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال وما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله نداء. ثالثا قال سد الطرق المفضية إلى الشرك، يعني يتكلم الشيخ عن سد الذرائع، يعني قال حتى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يستغاث به وهو حي حاضر قادر على كف أذى ذلك المنافق الاحتمال الأول الذي ذكرت، ومع ذلك منع ذلك تأدبا مع الله وسد لذريعة الشرك. فلهذا قال في هذه الفائدة سد الطرق المفضية إلى الشرك، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم مثلا عن الصلاة بين القبور، لأن هذا يفضي إلى الشرك، هذا محرم وهو يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. قال رابعا مشروعية الصبر على الأذى في الله، مشروعية الصبر على الأذى في الله، فإن المؤمنين قد أوذوا من أولئك المنافقين، جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا نستغيث بك يا رسول الله ونستغيث برسول الله قال إنه لا يستغاث بي، قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فلدعوة لهم أن يصبروا على الأذى وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بكف أذى ذلك المنافق عنهم. ثم قال خامسا ذم النفاق، ذم النفاق لأنهم ذكروا هنا منافقا يؤذي المؤمنين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يستغيثوا بالله عز وجل لدفع أذى هذا المنافق فيه بيان ذم النفاق. ثم ختم الفوائد بقوله تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين، فأذية المؤمنين محرمة، قد جاءت نصوص الكثيرة في تحريم أذية المؤمنين بأي نوع من أنواع الأذى، وقد يكون بعضها أعظم من بعض. والشيخ هنا ذكر فائدة أن هذه الإذاية الذي يؤذي المؤمنين ففيه خصة من خصال المنافقين، لأن المنافق هو الذي يؤذي المؤمنين، وبهذا تم هذا الباب الذي عقده المصنف، وقال في ترجمته باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والباب اللاحق قال فيه باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا الباب الذي نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس المقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.